يقول: رجل مسافر في الطائرة ولا يعرف اتجاه القبلة، علما بأن الجميع لم يعرفوا الاتجاه، فصلى ولم يعلم هل هو في اتجاه في صلاته، فهل الصلاة في مثل هذه الحالة صحيحة؟ الراكب في الطائرة إن كان يريد أن يصلي صلاة نفل فإنه يصلي حيث كان وجهه، ولا يلزمه أن يستقبل القبلة، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يصلي على راحلته حيث ما توجهت به إذا كان في سفر. وأما الفريضة فلا بد من استقبال القبلة، ولا بد من القيام، ولا بد من الركوع والسجود. وعلى هذا فإن تمكن من ذلك في الطائرة فليصلي في الطائرة. وإذا كانت الصلاة التي حضرت وهو في الطائرة مما يجمع إلى ما بعده، كما لو حضرت صلاة الظهر، فإنه يؤخرها حتى يجمعها مع العصر، أو حضرت صلاة المغرب وهو على الطائرة فإنه يؤخرها حتى يجمعها مع العشاء. نعم. جزاكم الله خيرا.